وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجددي الدعوة الإصلاحية في القرن الثاني عشر، نتذاكر فقهه في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضل إلى الباب 55 من هذا الكتاب، ترجمه بقوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأورد فيه حديثا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فأولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الله جل وعلا عظيما وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن ذلك أن الله له وجه ووجهه جل وعلا عظيم، لم يجز أن يسأل بهذا الوجه العظيم لله سبحانه إلا ما هو عظيم في مسؤول هذا الداعي وهذا الساعي. فلهذا لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإن الجنة لما كانت عظيمة شريفة هي منتهى آمال العابدين والطائعين، لم يجز أن يسأل بوجه الله العظيم إلا ما هو عظيم مثلها. وعليه فلو سأل بوجه الله شيئا حقيرا كان منتقصا لوجه الله ومنتقصا لله العظيم، وهذا يخل بكمال التوحيد الواجب. فلهذا لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وغاية المطلوبات وهي الجنة، وفيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه لما ذكر في الباب الذي قبله باب لا يرد من سأل بالله، فإنه لما قرر أنه لا يرد سائل سأل بالله تعظيما لله ومستعيذا بالله تعظيما له سبحانه، فلا يرد هذا السائل بالله ولا هذا المستعيذ بالله، فعندئذ كان ذلك من كمال التوحيد المستحب. فكذلك ها هنا، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله العظيم إلا ما هو شيء شريف هو غاية منتهى آمال الطائعين والعابدين ومنتهى طلبهم. وذكر في هذا الباب أيضا سياق الأسماء والصفات، ففيها تعظيم الله جل وعلا بما له من الكمال في صفاته وأسمائه، ومن ذلك وجهه جل وعلا، فإن تعظيم صفات الله من تعظيم الله، وتعظيم أسماء الله من تعظيم الله، والعكس بالعكس، فإن من لم يعظم أسماء الله فهذا من نقص تعظيم الله في قلبه، وهذا مخل في التوحيد. وكذلك من لم يعظم صفات الله فهذا نقص في توحيده. إذن تعظيم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من تعظيم الله، وهذا من كمال التوحيد. والعكس بالعكس والضد بالضد، فمن لم يعظم أسماء الله أو صفاته فإن هذا يدخل في تنقيصه لأسماء الله وصفاته، وهذا يخل بالتوحيد، كل ذلك بحسبه، بحسب ما فيه من هذا التنقيص وهذا عدم التعظيم. وأورد فيه رحمه الله الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالله عز وجل له وجه كريم كما نطقت بذلك الأدلة، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فإثبات الوجه لله سبحانه مما ثبت في الكتاب العزيز واستفاضت به الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث جابر رواه أبو داود، ورواه أيضا ابن منده في الرد على الجهمية، ورواه البيهقي في السنن، ورواه أيضا في الأسماء والأحكام، ورواه الخطيب البغدادي في موضحه من رواية سليمان ابن حرم ابن معاذ، وقد تفرد به على ضعفه، ولكن الإمام أحمد وغيره وثقاه، فالحديث له شواهده الأخرى في إثبات معناه. وهذا الحديث من جملة ما جاء من الأدلة على إثبات الوجه لله جل وعلا، وإثبات الوجه لله كمال، ونفيه عن الله وسلبه عنه غاية النقص، لأنه تشبيه لله بالجمادات والمخلوقات، تشبيه لله بالناقصات، فمن لا وجه له فهو ناقص، وهو تشبيه لله أيضا بالمعدمات والمستحيلات، وهذا أقبح أنواع التشبيه. وقد جاء أيها الإخوة عن السلف الصالح رحمهم الله توارد كراهية السؤال بوجه الله، فقد جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز وكيسان اليماني وعطاء، كلهم بأسانيد جيدة رواها عنهم البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. وإثبات الوجه لله جل وعلا لكماله، ووجهه جل وعلا لائق بجلاله وعظمته وكماله وقدسيته، لا يشبه أوجه المخلوقين. فمن سأل بالله فلا يسأل بالله إلا شيئا عظيما وهي الجنة. ومن فقه الشيخ في هذا الباب أن ترجم عليه مسألتين، فقال في الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، لما كان وجه الله شريفا عظيما، وهو كرامة الله لأوليائه المؤمنين في الآخرة، أن يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فيرتدون بأعظم نعيم وأجل نعيم، فعندئذ كان هذا الوجه لا يسأل به إلا ما هو عظيم شريف، فهو الجنة، لأنها غاية المطالب، وهي غاية أمنيتكم أيها المؤمنون، وغاية مرجاكم أيها الموحدون. فلا يسأل بوجه الله العظيم إلا ما يناسبه ويقاربه في هذه العظمة، وهي الجنة، فهي أعظم مطلب لك أيها المؤمن وأيها الموحد. لا أن الجنة تساوي وجه الله، فوجه الله من ذاته، وذاته سبحانه لا يساويها شيء أبداً البتة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه لله، وهذه كما سبق صفة ثابتة في الكتاب والسنة وفي الإجماع، ودل عليها العقل الصحيح الشريف. ففي الكتاب قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الأحاديث: فيكشف الله جل وعلا الحجاب عن وجهه، في أحاديث في الصحيحين بلغت مبلغ التواتر في إثبات الوجه. وبالإجماع أجمع أتباع الرسل جميعا وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الوجه لله إثباتا يليق بجلال الله ويليق بعظمته ويليق بكماله، لا يشبه أوجه المخلوقين بوجه من الوجوه. ومن العقل فإن من له وجه فهذا كمال، ومن لا وجه له هذه من صفات النقص، وقد تنزه جل وعلا عن العيب والنقص والخلل كما يتنزه عنه المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اجعلنا ممن آمن بأسمائك وصفاتك، وممن يتلذذ بالنظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.